بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط أي ليقوموا بالعدل. فالرسل والكتب جاءت لترسية دعائم الأمن والاستقرار وإبعاد الخوف والذعر عن الناس، ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، بمعنى أن يؤدوا أعمالهم كاملة بالعدل والإحسان، فلا ظلم ولا عدوان. إذن فإذا أدي هذا الحق بالعدل والإحسان أمن الناس على دينهم، وأمنوا على دنياهم، وأمنوا على أنفسهم، وأصبحوا في خير ونعمة. إن نعمة الأمن نعمة كبرى، ذكر الله بها العرب والمسلم جميعا، فقال جل وعلا مؤكدا على قريش، مذكرا بنعمته عليهم، قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فسكان بيت الله الحرام كانوا آمنين رغم تلك الفتنة بين قبائل العرب، فإذا خرجوا عن وطن مكة رأوا ما حل بالناس من الفتن والسلب والنهب، لكن داخل الحرم كل قبائل العرب تحترم سكان البيت لأجل عظمة هذا البيت، فيحترمون سكانه. فالله قال لهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وهم في استقرار وأمن. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل رزق من لدنا. إذن فالأمن نعمة والرزق نعمة، وقدم الأمن على الرزق، لأن إذا وجد الأمن تحرك الناس وسعوا في أرض الله ومشوا بمناكبها وأكلوا من رزقه وطلبوا الخير وسارت قوافلهم في كل مكان، يطمئنوا واستقروا. وبالخوف تنقطع السبل ويعظم الخوف ويقل الإنتاج ويقل الحركة، فيصيب الناس بالأمراض والبلاء ما الله به عليم. ولهذا دعا الخليل عليه ربه لسكان بيت الله الحرام فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بالأمن ثم ثنى بالرزق من الثمرات، ذلك لأن الرزق تابع لهذه النعمة. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانظر أن الجوع والخوف قرينان، لأنه إذا وقع الخوف حصل الجوع، وإذا حصل الأمن حصل الشبع والخيرات كلها وإن قلت لكن يعيش مطمئنون. الأمن يعود في ظل الأمن يعبد ربه ويربي أولاده ويعمر الأرض. بالأمن تطمئن النفوس وتؤخذ الحقوق ويقام العدل، وبالخوف ظلم وعدوان وأكل الناس بباطل. ولذا قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. فالأمن نعمة من أجل نعم الله العباد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها. لا شك أن الأمن والصحة نعمتان من نعم الله، أمن في الأوطان، صحة في الأبدان، سلامة من الأمراض والآفات، فيا لها نعمة. ونحن في هذا البلد المبارك نحمد الله ونثني عليه ونقول ذلك معترفين بنعم الله علينا، شاكرين الله فضله علينا أننا في أمن وطمأنينة واستقرار وراحة بال وطمأنينة، رغم ما يحيط بالعالم يحيط بنا من العالم الذين يعيشون خوفا وسفكا للدماء ونهبا للأموال وانتهاك الأعراض، ونحن في هذا في أمن واستقرار وطمأنينة. وحكومة أرجو الله أن يوفقها ويعينها ويزخطها ويهديها لطريق الله مستقيم، أمن واستقرار ورغد عيش وحياة كريمة والتحام بين الراعي والرعية بأعظم نعمة كانت. إني أقول وليس فخرا وليس ولكن شكرا لله إننا في نعمة يفقدها الكثير من العالم، نعمة يفقدها الكثير من العالم، نسأل الله شكرها، وذلك بتحكيم الشريعة وإقامة حدود الله. فنسأل الله أن يحيينا على الإسلام، وأن يثبتنا على دينه، وأن يصلح أئمتنا ويوفقهم وقادتنا بما خير والصلاح، وأن يرزقهم القيام بالحق الواجب. والله جل وعلا قال لقوم سبأ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فجعل الأمن سيروا فيها، فجعل سيرا في الأرض مع الأمن من نعم الله عليهم، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فيا إخواني، الواحد منا يتقلب في نعمة الله فيها الأمن العظيم الشامل. أرجو الله أن يديم هذه النعمة، وأن لا ينزعها منا بذنوبنا، وأن يرزقنا من العمل الصالح والطاعة الله ما نحفظ بهذه النعمة. فإن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونرجو الله أن يزرع استقامة، وأن لا نغير نعم الله بذنوبنا، إنه على كل شيء قدير.